بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القيامة. فقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قوله: باب ما جاء في القيامة، أي من النهي عنه والتحذير. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء الذريه، اي باب ما جاء من التحذير عن الذريه. وما هو الخوف من الذريه؟ الخوف ان يقع المسلم فيه وهو لا يشعر، فان هذا الذريه امر خفي وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم امه، وقال فيه انه اخوف ما اخاف على الصالح، انه اكثر ما يخاف عليه من الصالحين، لان الصالحين عباده وطاعه وصدقه وصيام، ولكن ربما دخل عليهم شيئا من الرياء وشيء من التصنع العباد، فهذا ربما أحبط العمل والعياذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الشرك الخفي، ثم فسره بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيحسن صلاته بما يرى من نظر رجل مريد. ربما يرائي الإنسان بصلاته، ربما يرائي بصيامه، وربما يرائي بصدقته، وربما يرائي بكلامه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فهذا والعياذ بالله يعود وبالا عليه، يكون فعله وبالا عليه. فليحذر العبد من أن يقع في هذا، ليحذر المسلم المؤمن المحافظ على دينه أن يقع في هذا وهو لا يشعر. ولذلك كان بعض السلف يخاف من مغالطة الخوف ويعاتب نفسه تحذيرا له عن ان يقع في هذا، ويقول بجملة ابيات له: وما لي لا انوح على خطائي وقد باردت جبار السماء، كذبت كتابه وعصيت سرا بركن بنيتي وبحكم رامي، فلا إلى يقاس به بلاء، وأعمالي تدل على خطائي، فيا ذلي إلى من قال ربي إلى النيران سلوك ذا المرائي. فهذا كان يعصيه انتحارا ويزعم أنه من أولياء، ويصلي ويصوم ويعمل الصالحات، وأعتقد أنه ولي من أولياء الله، لكنه رياء، فهذا يكون عصيانا لله سبحانه وتعالى. فيدلي إلى من قال ربي إلى النيران سلوكوا ذا المرائي، فهذا كان يعصيني كبارا ويدعو أنه من أوليائي، فصنع للعباد فلم يردني، وكان يريد بالمعنى سوائي. فعياذا بالله من هذه الحال، وهذا رحمة الله عليه القائل لهذه الأبيات من أبعد الناس، لكنه يلوم نفسه ويوبخ نفسه ويحذر نفسه أن يقع في هذا الشيء، ويعاتب نفسه لأن لا يقع فيه، ويحذر الأخوان منهم في هذا الشيء. وهذا كثير ما يفعل كثير من الناس، وقد يكون الجسم في غفلة، فلا بد من جهاد النفس، ولا بد من أن يتفقد نفسه، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزنوا. حاسبوا أنفسكم في الدنيا قبل أن تحاسبوا في الآخرة، فإنكم متى حسبتم في الآخرة ما يمكنكم تعملوا شيء. لكن حاسب نفسك في الدنيا وتفقدها وتفقد أحوالها، قبل أن تحاسب يوم القيامة وجنوها أعمالك تزيل نفسك، هل أنت في ميزان المخلصين المتقين أو أنك في ميزان الرعيم والعياذ بالله؟ فكم من أناس يرعون بأعمالهم بصلاتهم وقراءتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وصدقاتهم، مثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس والعياذ بالله ورب لهم مثل. الله أكبر، ما أكبر عن هذا إلا أنه أمر واقع يعلم سبحانه وتعالى، والذي ما حذر النور لأنه يعلم أنه يقع. أعظم ما أنفق على أمتي الشرك الأصغر، الشرك الخفي، يده خفي من أجل عنه محل القلب، ما يعلم إلا صاحب محل القلب صاحب الناس من يدعو عنه، ربما يجبون في الطائر ويدعون والله قلنا أنه يحب الله يتصدق بخيرا والله يجبك مالا طائرا والله يعلم شيء الله يهديه، ما يعلم عنه في صلاة ما يعلم عنه في صيام. فلا الإنسان هو الذي يعلم من نفسه، يجب على كل واحد منا أن يحاسب نفسه وأن يتفقد نفسه لئلا يقع في شيء من هذا وهو لا يعلم فيكون سببا لإحباط عمله. قل إنما أنا بشر منكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، لأنه ربما يعمل عملا صالحا لكن يشرك بالله، يعمل عملا صالحا من صلاة وصيام وصدق أعمال صالحة، لكن إذا فقد فيها الناس والعياذ بالله فقد خسر في عبادة الله. قوله وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء. إنما أنا بشر مثلكم، النبي يقول الله يأمر أن يخبر الناس من صلى الله عليه وسلم بشر ليس له حق في العبادة وليس له حق في الربوبية وليس له حق في الألوهية، ولكن الله سبحانه وتعالى اصطفاه وشرفه وفضله على الناس واختصه بالرسالة، فهذا محض فضله سبحانه، الله هو الذي اصطفاه، هو عليه الصلاة والسلام لا أوجد نفسه ولا خلق نفسه ولا أدرك النبوة بنفسه، هذا كله من الله، ولولا فضل الله عليك ورحمته لأمرك، فهذه نعمة من الله خاصة الله رحمة الله ونعمته وتفضيله، هذا كله من الله، فاتق الله كل نبيا قل انما انا بشر مثلكم، بشر مخلوق سائر المجد، ولكن يوحى الي الله اصطفاني واختارني وجعل واوحى الي الكتاب فانا اخبرك، الله يقول لنبيه كل هؤلاء قل انما قل يا محمد انما انا بشر مثلكم يوحى الي، الله اختصه بالوحي عليه الصلاه والسلام يحيي انما انا بشر، فمن كان منكم يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو ما امر الله به وامر به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحمده شيء من الايمان، هذا هو العمل الصالح، من كان صواما وصالح سالما من الجنه، الصواب على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والصالح المقبول عند الله يدخل خلق رياء ولا خلقه سمعا وشيء، انما انا بدل المسلم على انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه احدا، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الايه الاخرى ليبلوكم ميتكم احسن عملا، فلما سئل بعض السلف عن احسن العمل هو خلق الخلق وابتلاه وامتحنهم لتبين الاحسن، فقال بعض السلف احسن العمل الحسن والعمل الاحسن اخلصه واصوبه فيكون خالص وصواب، فقيل له فسر لنا ايش معنى اخلصه واصوبه، ايش معنى الخالص وايش معنى الصواب؟ قال الخالص هو اخوان الله ما يدخله رياء ولا سنة، هذا هو وأصوابه أن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه الإيمان صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وخالص لوجه الله هذا هو العمل المقبول أسأل الله كريم قوله. فإذا تخلف من هذا شيء ما هو به، لأنه إن كان لو نقل سنة الرسول ما الذي يدعو والعياذ بالله، من رسول من عمل عمل ليس عليه أمر فرد، من أحدث فيه من هذا ليس منه فرد. والصواب والصالح الصالح أن يكون فيه خالص وجه الله سبحانه وتعالى، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أولاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه ويخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. قال ابن القيم في الآية: أي كما أنه إله واحد لا إله إلا هو، فكذلك ينبغي أن يتضمن المؤمنون في يوم القيامة يرون ربهم سبحانه وتعالى، والمؤمنون يرون حقا ربهم والى السماء بغير علم ينزل سبحانه وتعالى. والرسول قال: انكم سترون ربكم لا تضامون في كما ترون القمر اذا ابتدا او كما ترون الشمس احول، فهذا شيء من ان هذا السنه وكما علمهم بهذا على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن ينفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهى. خالص من المقيد بالسنة هذا هو الخالص والصواب، الصواب المقيد بالسنة والخالص السليم من الرياء. فتضمنت الآية النهي عن الشرك كله قليله وكثيره. نعم، فلا يشرك الشرك أنواع، شرك ولو عياذ بالله يخرج عن دائرة الإسلام الذي يقول الله عنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومن وراء النار وما للظالمين من أنصار. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من ذنوب الدنيا. وشرك من حقيق وهو أيضا نوع من الديات الحقيق. فهذا هو الذي ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام نعم من الله عليه من الطاعة والعبادة، فالعمل يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: ألا من شركائي عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قال الله سبحانه وتعالى: لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. لكن الطائع ينفع نفسه وأطاع الله فالله سبحانه وتعالى يدخله جنة، والعاصي إنما ضر نفسه يكون من حضر جهنم والعياذ بالله. علق الله غني عن العالمين، ولذلك جاء في الحديث القدسي: يا عبادي انكم لن تبلغوا مرضي فتضروني ولن تبلغوا اكلي فتنفعوني. يا عبادي ما هي اعمالكم محسنها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد سوى ذلك فغيره من يلقى نفسه. قوله: من عمل عملا اشرك فيه غيري خير. قوله: من عمل عملا أشرك فيه غيري، أي قبل بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين كما قال تعالى. وهذه حالة المنافقين حالة المنافقة. المنافقين الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويقول كما ذكر الله عنه في سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ويقول نشهد إنك لرسول لكن الله أكبر فهم يكذبون هذا عنه والعياذ بالله هي هذا مع رياء المحض غير مقبول وهذه حالة المنافقين الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والعياذ بالله يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا وسالا فهذا أخبر الله عن المنافقين فهذا نوع من النوع وإن كان أنه خفي يصلون ربما جاهدوا مع الرسول يعطونه ويجلسونه ربما يستبدونه ولكنهم والعياذ بالله هم مكذبون في بواقي لما يتظاهرون بهذا ليسلموا وليبقوا معه في المدينه لانهم لو اظهروا الكفر لعزوهم ان يدخلوا في المدينه ولم قتلهم ولم لكن يظهروا فتبقوا مع المسلمين يبقوا مع المسلمين وهم في وقت الامر والعياذ بالله كفار بل هم اجل كفر من الذي يبغي الكفر لان الله اخطا من المنافقين في الطبق الاسفل من النار ولم نجد لهم نصيحه والعياذ بالله منه كما قال تعالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام المؤمن إن شاء الله ما يصدر عن شيئا الذي يدعو فتجد المؤمن مثلا يسمع الأذان ثم يتوضأ في بيته لا يذكره إلى الصلاة ويأتي إلى المسجد ويصلي هذا الإيمان الذي فتحه على هذا لكنه المنافق لا المنافق ليس ولكن ما راح الا ان يجيبوها الناس ولذلك في الليل يصلوا ما يحبوا صلاه الفجر ولا يحبوا صلاه العشاء لانه ولا عمل في سلك ولا احد يشوفه ولا يعرف اللي حضر من فيما نظر ولذلك قال صوتك قال الصلاه تعالى منافق صلاه الفجر وصلاه الفجر ولو يعلم ما فيه من الالف لعطوه ولو حلوى فهل هم يراؤون الناس بالنهار يصلون يحتفظونهم الناس هو ليس يصلون لأنه مجد هذا هو الحياة لكن المؤمن الذي مثلا يقول منه بمسعادات فجر ويتوقع ويأخذ هذا الله يجيهم فيه لكن يخشى من إذا دخل المسجد يزيد في الصلاة يزيد التسبيح يحسن الركوع ويحسن السجود من أجل شخص لنظر هذا اللي قد يقع به المؤمن يصير هذا العمل اللي يزاد فيه هذا والحياة لله وقد يصدر في فرض الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها فإن الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حافظ وأن صاحبه يستحق المقت نعم وكذا المقت من الله للغوغ من الله لأن المقت أشد الغوغ وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شارك هذا هو كما يقع في الناس مؤمنين الناس وأبي أسرة والد مؤمنين بالله مؤمنين رسوله لكن هذا يكون يدخل شيء ربما يصدق ويسمع كلام الناس حيث ذات مصدق أو صلي ولي الناس من مصدق أو صلي أو كذلك هذا هو الذي يخشى على المؤمن أن يقع في شيء منها وذلك يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه نعم إذا خالطه من أصله يعني ما كان يصلي إذا من أجل نظر شخص أنا حافظ على الأساس لأنه ما كان من لحق أن لكن قد يكون صف ويصلي ويصلي لله ولا فارغ من أحد ثم شاف شخص وحسب الصلاة هذا دخل عليه شيء من الرياء فهو عمل صالح الابتداء وهذا مقبول عند الله لكن الذي دخل في الرياء هذا غير مقبول وذكر أحاديثا تدل على ذلك منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك هذه حال المنافقين صلى كل صلاة قدر أو صام من أجل الرياء فإن الله عز وجل يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي نعم الحديث هذا من عمل الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشركه. الذي اشرك به وعلى عنه كان عنه بريء. رواه احمد. قال الامام احمد: في من ياخذ جعلا على الجهاد اذا لم يخرج لاجل الدراهم فلا باس، كانه خرج لدينه، فان اعطي شيئا اخذه. ثم قال: يعني انه العلماء رحمهم الله سئلوا عن انسان يجاهد ويعطى من عجل الجهاد، او انسان مثلا يعلم القران ويعطى من عجل التعليم مثلا القران، فهذا يريد ان او مثلا يجد عن شخص يعتقد عن الحج لكذا ما لا صالح، لكن ان كان انه ما حج من عجل هذا ولو انه ما حج هذا على خطر، وإن كان يجب الحج والخروج يأخذ الحج، لكن ما يقدر، ما عنده مانع، ما يستطيع. إلا لو واحد يحج ويفرح زيارته مثلا المسجد الحرام وزيارته المساجد ويوقف مع المسلمين وحضرته ويوقف دعوة المسلمين، هذا راح يقول هذا يأكل ولا يأكل شيء، لكن ما لا ما راح لأن أجل الزيارة ما راح يخطر زيارة الإسلام. ثم قال: واما اذا كان اصل العمل لله ثم طرا عليه نيه الزياد، فان كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف. فان اذا فقد الانسان ثم ياخذه بالصلاه وكذا يدفع لذاته عنه يعني ما يستقبل معه هذا الشر ما يضره، هذا من الجهاد لانه جاهل نفسه بافلاك عن الجنه. وان استنزل معه فهل يهبط عمله ام لا؟ وإن جاز على أصل النية في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى وهو منوي عن الأزل وغيره. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخبر عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن خرج وأنا فيكم فأنا حليم، وإن خرج بعد ذلك فكل حليم عن نفسه، فالله سبحانه وتعالى خليفة على كل مؤمن. فهذا الذي خوف قال التحليم، وقال أيضا في الحديث: من سمع بالدجال فلينهى عنه فليبتعد، يعني ما يدعو له، لأنه ما يريد من بعض الأشياء كذا ربما الكتاب، لكن أحسن إذا سمع بالدجال تبتعد ولا تكبنه. من سمع بالدجال فلينهى عنه، من سمع بالدجال فلينهى عنه، من سمع بالدجال فلينهى عنه، أي يبتعد، فإنه يأتي يرى وهو يعلم أنه الدجال، فلا يزال به بما معه من الفتن حتى يبتعده عنه. فقال اني اخاف عليكم اخوف من المسيح الدجال وهو الرياء، مبين انه يقوم الرجل يصلي لله لكنه محسن صلاته او يزين صلاته من اجل نظر رجل اليه. قوله عن ابي سعيد هو الخدري وتقدم، وقوله الشرك الخفي سماه خفيا لانه عمل قلب لا يعلمه الا الله، ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره وشركه فيه بتزيين صلاته لأجله. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله. الرياء وأن يكون معها في النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحمد الحسن ليبلغكم المسلم عملانا. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك المتابعة. قال ابن القيم: واما الشرك الاصغر فتيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل. أو كذلك الحلف بغير الله، مثل الحلف بالكعبة، أو الحلف بالأمانة، أو الحلف بالرسول، أو الحلف بالآباء، أو الحلف بالأمهات، بأبي أو بأمي، أو مثلا بالنبي، أو بالكعبة، أو بالأمانة، هذه كلها مخلوقات. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الحلف بغير الله: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني بغير الله أعظم ذلك الذي يحبه، لأن الحارث غير بخير، لا يمكن أن تحب بغير الله. فقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك. يعني مثلا ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، أو أطلب من الله منك، لا، هذه واحدة قبيلة. إنما تضيف الأمر إلى الله تنتهي بثم، وهذا من الله سبحانه وتعالى ثم منك، فإذا استعملت ثم لا المحذوف، لأنك إذا قلت هذا من الله منك، الواو كثر التشريف فجعله لما يجتمع يعني عملك أنت من عمل الله حضر هذا الشيء، هذا خطر والعياذ بالله، مش عمل الإنسان مع الله عمل، لكن هذا من الله ثم منك، يعني أنت السبب ثم، فإذا استعملت ثم لا بأس. أما تجيب الواو وأنا لله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليه. ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف. نعم، إنما أنا بشر منكم نوحى إليكم آية الكهف. بشر منكم نوحى إليكم لما يعرفوا الله أن كان يقول الأرض فليمنع أن أصالح فلا ترضي عنه. الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. يعمل الإنسان أعمال جليلة وأعمال صالحة من جهاد ومن حج، ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن المرء يجاهد ويقاتل، يقاتل حميه لقومه، يقاتل شجاعه لانه يحب الشجاعه ويحب القتال، ويقاتل في سبيل الله، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: من قاتل لتكون كلمه الله يدعوها وهو في سبيل الله، ومعناها ان غير هذا ما هو في سبيل الله. وقال من اجل الماده، يعني من اجل احسبها الغنيمه، ويقاتل من اجل هذا هو الذي، او يقاتل حميه القوم، او حميه الارض، او حميه الماله. الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. يعني الله سبحانه ولي الحمد لله، ما تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصيته، هذا أخرج وكعرف يقول الله سبحانه وتعالى. الرابعة: أن من الأسباب أنه خير شركاء. أن من الأسباب أنه خير شركاء، لأنه خير شركاء. الله يقول: انا اخرج شركا عن الشرك، فمن عمل عملا فيه شركا. الخامسه: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه من الرياء. يعني خاف اصحابه، والاخوف من الرياء، اشد خوفا من التجاوز والرياء، وخاف اصحابه من الرياء. اذا كان النبي يخاف على الصحابه وزيد لي غيره، فكيف من بعده وكيف في زمان هذا؟ فاما في الانسان ان ياخذ حذره أن يقع في هذا الشيء ولا يشعر. السادسة: أنه فسر ذلك أن المرأة يصلي لله ولكن زينها لما يرى من نظر الرجل. هذا في فسر الرياء، قال يستند الإنسان الصلاة لله، لأن يشوف واحد يناظر في يده يحس الصلاة وزينها دخل في المدينة لأجل المسجد. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.